السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربنا يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا في أنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: كيفية قضاء الصلاة الفائتة ليوم أو يومين أو أكثر؟ تعاد مرتبة ما دام الأمر بيدك أن ترتب. تعاد مرتبة صلاة بعد صلاة بعد صلاة بعد صلاة، لزاما أن تعاد. يسأل عبد الله العامل في مال المضاربة مقابل حرية الاتجار، على ما يتفقان فيما بينهما. الأمر متوقف على ما يبرمانه من عقود، وبالله تعالى التوفيق. ماتت تركا أختا وأبناء، أخ ذكور وإناث. الأخت كانت واحدة فلها النصف، الأخت ستارث النصف. الناس محبوبات ولا درجة واحدة؟ أرجو الإمهال. هل يجوز أن يرد الزوج زوجته بغير علمها؟ الحديث دائما مؤرخ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. هل يجوز أن يرد الزوج زوجته بغير علمها؟ إن كان الطلاق رجعيا يلزم أن تحاط علم بذلك من أجل عدتها. أما إذا قال رجعتها في نفسي فالاعتبار لذلك، ردها يلزم إخبارها بأنه ردها. كيف نحكم على يمين بأنه يمين لغو إذا لم ينعقد عليه القلب؟ أصل الصورة جيدة. هل يجوز إخراج زكاة المال نصفه مال ونصفه طعام؟ هل يجوز إخراج زكاة المال نصفه مال ونصفه طعام؟ لا، زكاة المال مال إلا في حالات مستثناة. الله يرحم الشيخ خالد محمد حامد. ما حكم سماع الغناء؟ الغناء إذا كان مصحوبا بالموسيقى فلا يجوز استماع الموسيقى، وإذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى فالنظر إلى الكلمات والمناسبات. كانت كلمات طيبة والمناسبات مناسبات طيبة جاز، بارك الله فيكم. إن كانت كلمات خبيثة لا يجوز. بل هم الذين عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. أما الذين ساهوا عن الصلاة ساهوا ذهاب العقل وذهوله فليسوا بداخلين في هذا الباب، والله أعلم. صحة حديث إذا هم أحدكم الدعاء بعد كل صلاة البدعة أو ليس ببدعة، الدعاء بعد كل صلاة بدعة لا ليس ببدعة، الدعاء بعد الصلاة مستحب. النبي كان إذا استغفر إذا سلم استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من الصلاة فانصب في العبادة، هذا أحد الأقوال. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حديث: إذا حم أحدكم فليسلم يسن عليه الماء البارد ثلاثة ليالي من السحر لا يثبت. رجل اتفق مع صنعين على عمل ثم جاء بغيره، هل يحل للأول أجر يومه الذي جاء فيه؟ اتفق مع صنعين على عمل ثم جاء بغيره، هل يحل للأول أجر يومه الذي جاء فيه؟ إذا كان عطله عن عمل كان يعمله يلزم بالأجر، هي قضية تنظر. لكن لا يرى من تسبب في إضرار يتحمل الإضرار. كم ركع للعشاء؟ إذا كنت تقصد سنة العشاء ركعتان بعدها، تلك السنن الرواتب. المضمضة بعد شرب اللبن سنة؟ ورد حديث حسنه بعض العلماء: مضمض من اللبن فإن له دسماء. فهذا ثبت هذا الخبر بلا علة. يسن إذن الوضوء، عفوا، تسن المضمضة بعد شرب اللبن من غير إيجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة فأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتمضمض. ما حكم السرحان في الصلاة؟ السهو في الصلاة؟ السهو في الصلاة لا يبطل الصلاة. قال تعالى: الذين هم عن صلاتهم ولم نقل في صلاتهم. والنبي سلم من ركعتين، سلم في رباعية من ركعتين، سلم في رباعية من ركعتين بلا قصرة الصلاة. نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قالوا له: بل شيء من ذلك قد حدث يا رسول الله. قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ولكن كل هذا ينقص الأجر، عدم التركيز في الصلاة والانشغال بأعمال الدنيا عنها يقلل من الأجر، لا بأس لا شك. حديث يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها بين يدي الساعة، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفي، يتكلم في أمر العام. هذا معلوي، سندي علة. كلفني أبي بزواج أختي على أن يسدد لي ذلك وأخلف وعده، والآن يرسل مالا لعمي وأنا الوسيط، ممكن نأخذ منه؟ أخبره قبل أن تحدث مفسدة، ستحدث مفسدة كبيرة بينك وبين والدك إذا أخذت منه هذه الطريقة، وإلا شرعا يجوز. يجوز للشخص إذا ظفر بماله، ظفر بماله الذي هو ماله عند ظالم له أن يأخذ ماله. حديث. عندي إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلا علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. أيضا في الصدد قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حديث ضعيف. فالتأصيل يجوز لكن لأنها مع الأب ويخشى أن تكون هناك تأويلات للأب فننصح الابن بعد من ذلك إلا عند الضرورات. حديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا به علة. بارك الله فيك. حديث إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك، حديث مسنده حسن. هل يجوز صلاة الشفع لو تجالس مع القدرة على الوقوف؟ نعم، لكن لك نصف أجر القائم. فتساوب أثناء الرقة الشرعية ليس بدليل على شيء، إنما التساوب عموما من الشيطان. لكن لا يلزم أن يقال عنده جن من تساءب أثناء الرقة الشرعية. ما حكم الزكاة وحكم صرف الزكاة في حفر الأبار وبناء المساكن؟ ليست من أبواب الزكاة، لا يجوز صرفها من الزكاة، هذه الصدقات الجارية. أفصح البخاري حديث معناه أن عليا ولي الله، وما توجيهه؟ ليس في البخاري شيء صريح في ذلك، لكن هناك لا شك أن عليهم ولي الله وعمر ولي الله وأبو بكر ولي الله، هذا اعتقادنا. لأن ما معنى ولي الله؟ ولي الله كما صرّه بعض العلماء كل مؤمن تقي هو لله ولي، ذلك قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. لكن في حديث في غير البخاري من كنت مولاه فعليهم مولاه، من كنت مولاه فعليهم مولاه. نعم، هل تفسير القرآن متجدد؟ تفسير القرآن، هل تفسير القرآن متجدد؟ لا يطلق يعني القول هكذا، إن من آيات القرآن آيات مضى تأويلها، آيات مضى تأويلها، ومن آيات القرآن آيات سيأتي تأويلها. إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل عدم ينسلون، سيأتي تأويلها. هناك آيات من آيات الكتاب العزيز جاء بعض تأويلها وبعض وتأويلات أخرى لها لم تأتي. هناك آيات تحتمل أكثر من معنى، مثل قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. ففي أشياء لا نعلمها نحن في زمننا، وسيعلمها من بعدنا في زمنهم. مثلا الجراثيم لم تكن معروفة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هي موجودة في زمنهم لكن لم تكتشف لعدم وجود المجاهير الكبيرة، واكتشفت علمها الناس. فهناك طبعا لا بد من التفصيل في هذا الباب، لا بد من التفصيل في هذا الباب. علي دين، هل يجوز الدفع من زكاة المال لسداد هذا الدين؟ زكاة مالك أنت وزكاة مال غيرك. نحن نعرف أن الغارمين بحق مصرف مصارف الزكاة، كانوا من الغارمين بحق. أما الغارمون بباطل فلا. مثلا واحد استدان لخسارة شديدة نزل به فضيعت كل أمواله، شب في بيتي حريق فالتهم الأموال، إنفاقه زائد عن دخله، يعني لو الأولاد يحتاجون إلى طعام وشراب متوسط كسائر الناس ولا يجدون، فيستدين من أجل الأكل والشرب. المدين بحق هذا مصرف، أما المدين بباطل كرجل مثلا استدل أنه يشتري حشيش أو يشتري سجائر ويحتسيها أو يشرب خمرا أو يبذل في الإنفاق، يبذل في الإنفاق مثلا عنده سيارة مؤديا للغرض، يعني يشتري سيارة فارهة يقول أنا مدين، عنده شقة مؤديا للغرض يسكنها فيبيع ويشتري شقة فسيحة رحيمة ويقول أنا مدين، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. في صلاة الاثنين هل يقف المأموم بمحاذاة الإمام أم يتأخر قليلا؟ الأظهر أنه يقف بجواره. قد كان ابن عباس ذات يوم صلى عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي حتى وقف عن يمينه بمحاذاته، فكان ابن عباس يتأخر، ولما قدمه النبي يتأخر بعد انقضاء الصلاة قال له النبي عليه الصلاة ما لي أرى أجعلك حذائي يعني بمحاذاتي فتغنس. فيقول ما كان لابن أبي قحافة لابن عباس أن يكون بين أن يكون بمحاذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنده صحيح. إذا ماتت الزوجة بعد الزوج هل يرثها أولاد زوجها بدل أبيهم؟ ماتت الزوجة بعد الزوج هل يرثوها أولاد زوجها؟ إذا كان المرأة الأخرى ليس له فيها حق أبدا ولا صلة بينها وبينهم. أثناء فترة حظ كورونا في دولة ما يتحتم على صاحب العمل إيداع الراتب للموظفين حتى لو لم يكن هناك عمل، ولكن بعض المنشآت لم تعمل إيداع لرواتب موظفيها، فهذه المنشآت في هذه الحالة مدينة لموظفيها. نعم مدينة موظفيها، هم متعاقدون عليها، متعاقدون معها، وما امتنعوا عن عمله، والدولة هنالك جعلت هذا يعني إلزاما، وقال الحاكم هناك ملزمة في هذا الصدد والله أعلم. الوضوء داخل الحمام جائز من في الشقة، أم لا يوجد مكان آخر نعمل فيه الحوض؟ نعم جائز إذا كان مكان الوضوء بعيدا عن النجاسات. حديث من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، لا يصح بهذا اللفظ. من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده ولم تمسه النار به إلا. هل يجوز التصدق في دول الغرب؟ لك في كل ذات كبد رطبة أجر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز جمع نذر أضاحي صغيرة في أضحية واحدة كبيرة؟ جمع نذر أضاحي صغيرة، وضع الصورة، لا بد من وضع الصورة. ما للهبة والعطية التي يقوم الولد بإعطاء لابنه؟ تدخل في الميراث؟ لا، إذا أعطى له في حياته فلا تدخل، لا شأن لها بالميراث، لا شأن لها بالميراث. حكم إزالة الشعر بالليزر لا بأس ما لم تكتشف العورات. درج السالكين به أحاديث ضعيفة وبه طرائق وتفاصيل توافق في كثير من التفاصيل الصوفية وليس عليها مستندات، ولعل الله يسر بوقت لإخراج الملاحظات حول هذا الكتاب. وقد قام أحد إخواننا السعوديين بتحضير رسالة ماجستير في هذا الكتاب على وجه الخصوص، أنصح بقراءتها ومراجعتها. الكتاب التصوفات. ما حكم التمويل البنكي لإقامة مشروع استثماري؟ هذا حرام لأن هناك فوائد ربوية. صلاة العشاء بعد الساعة 12 تكون قضاء؟ لا أراها تكون قضاء، ولكن أراها تكره، أرى أنها تكره أما فضاء قضاء فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تسريب، إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا باستثناء الفجر فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في المواقيت، أي من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وهكذا. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت من غير غطاء للرأس؟ نعم يجوز لها ذلك، لا منع من ذلك. ليس هناك إلزام للمرأة أن تغطي رأسها أثناء قراءة القرآن. أن زيارة القبور عن الميت يشعر بنا إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أظهر عدم شعوري بذلك. إلا عقيب الوفاة فقط فقد يكون شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة، هل وجدتم يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله أعلم. تنظيم النسل وتحديده من الدين، تنظيم النسل أن تترك بين الولد بين المولود والمولود الآخر عامين لإتمام الرضاعة فلا بأس بذلك، لقول الله تعالى في كتابه الكريم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما الاستكثار من النسل فأمر مستحب لقول الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ولقول شعيب عليه السلام لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ولقول نوح عليه السلام لقوله في معرض التذكير استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. في البخاري قال سليمان عليه السلام لا طوفن الليلة على 60 امرأة لكل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل لعله نسي، فما ولدت منهن امرأة إلا نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لولد لجاءت كل امرأة منا بولد. نعم. والله تعالى أعلم. سائل يسأل ما الفعل الأصح للصلاة مع مدافعة البول؟ ما الفعل الأمثل للصلاة مع مدافعة البول؟ أم الذهاب والتبول ثم الوضوء من جديد؟ الوقت سأخذ مع هذا الفعل. لا، إذا كان الوقت سأخذ صلي مع المدافعة الخفيفة للبول، لأن النبي عليه الصلاة هو الذي قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، هو الذي قال هو أيضا كانت في يده كتف شاة وقيم الصلاة فتركها ودخل في الصلاة ولم يتمضمض، وعفوا ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. نعم. الشاهد أنه الحديث جمع الاثنين معا، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان الأول والإمساك أيضا؟ نصيحة لزوجة تريد فطام ابنتها بعد عام فقط من الولادة، إذا اتفقت مع الزوج على ذلك فلا بأس، لقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، هناك من يريد وهناك من لا يريد حسب صحة البنت واحتياجاتها واتفاق الوالدين. الجمع في البطن حديث الوالد فيه بخصوص لا يثبت، وقد ورد في الباب حديث ابن عباس الذي يفعل عند الضرورات أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مرض، في بعض الروايات ولا مطر، قيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. هل يبيع يدخل هذا ليه داخل في الأخبثين؟ المدافع داخله، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، ومن مقدمات الأخبث، من مقدمات القبث. كان يؤلمك داخل نفس العظم، كانت مدافعة شديدة. كتابة نسألكم الدعاء على كتب صدقة، لا مانع ولا أولى عدمها. الأذكار بعد الصلاة مستحبة ومبسوطة في كتب الأذكار. أذكار طويلة يا أخي، يوم 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 800 يحل للرجل أن يتزوج 4 نساء بدون سبب؟ نعم يحل له ذلك إذا كان يستطيع النفقة ويستطيع العدل. أما العدل فلقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما النفقة فالحديث: كفى المرء إثما أن يضيع ما أن يحبس على من يملك قوته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واستطاع منكم بات فليتزوج وهي بشقيها، هي بشقيها، القدرة على الوطء مع القدرة على النفقة، عدم مسامعة من ظلمني بدون سبب. ظلمك هل وجاء يعتذر أو لم يأتي؟ إذا جاء يعتذر يقبل عفوا فيه يقبل عذر أخيك المسلم. إذا لم يأتي لك الحق أن تسامح، ولك الحق أن تستقصي حقك كاملا. كيف أتخلص من كثرة التفكير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقطع هذا التفكير. أحاديث الصيام في رجب لم يثبت في رجب بخصوصه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يستحب فيها الصيام عموما، يستحب فيها الأعمال الصالحة عموما. لكن ثم حديثان استأنس بهما بعض العلماء القائلين باستحباب الصيام في رجب. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب صيامه في شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. قالوا: إذا الناس لم يكونوا يغفلون عن الصيام في رجب، ولكن في سنده ضعف يسير. واستشهد له بعضهم بحديث: صم من الحرم وافطر. والحرم الأشهر الحرم، هذا أيضا في سنده مقال، لكن كل هذا مع قوله تعالى: الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: المفهوم المخالف أن نعمل فيها الطاعات، وليس هناك ما يمنع من الصيام في الأشهر الحرم. حكم تمني الموت: لا يشرع لك أن تتمنى الموت إلا عند الخوف من الفتنة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. إلا إذا خفت الفتنة في دينك، فإن مريم عليه السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال سحرة فرعون لما أسلموا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، على وجه من الوجوه في تفسيرها. بارك الله فيك يا أبا السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثابت صحيح. توجد مفردات مياه مكتوب عليها صدقة جارية على روح فلان، هل يعتبر هذا من المن؟ إذا كان قد مات فالفتنة مأمونة، نسأل الله أن يرحمه، لكن ليس بها بأس إذا أمنت النبي والله أعلم، إذا أمنت النبي والله أعلم، ما حكم أن أكل في نهار رمضان إذا أكل متعمدا ذاكرا فإنه آثم ومرتكب لكبيرة الإفطار في رمضان إلا إذا كان مسافرا أو مريضا، أما إذا أكل ناسيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. هل تجب العدة على المرأة التي لم يدخل بها وتوفي زوجها؟ تجب عند الجمهور لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق مات زوجها ولم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها مات في عدتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث والله أعلم. بهذا اللفظ يا أخي الكريم لم أقف عليه بهذا اللفظ مثلا ثابت، إنما الثابت كيف المرء يفعل أن يحبس عن من يملك قوته. رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة الدعاء أمر محمود أن يعمل ويترك كل فترة، الأولى أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا لأن النبي ما حافظ على رفع اليدين في هذا الموطن، لكن على أي حال لا يدخل هذا في البدعة، لأن رفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا. وبالله التوفيق. نعم. امرأة تنام وزوجها غاضب منها لأنها لا تلبي رغباته، رغباته في الحلال أم في الحرام؟ إذا كانت رغباته في الواجب عليها تجاهه وهي مطيقة ولكن تعاند ولا تؤدي له حقه الشرعي، تأثم لحديث الرسول من أمرأت إلى فرش فأبت عنها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كانت مريضة ولا تتحمل فاختلف الحكم، أما إن طلب منها أموالها وليس له ذلك فيبيت غضبا أو ليس غضبا ليس عليها وزر، طلب أموالها الخاصة بها تعطيها إياه تعطيه إياها ليس واجب عليها ذلك، انظر إلى السبب. وبالذهاب للأفراح اليوم بغرض إجابة الدعوة اذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيب الداعي أجيب الداعي، وإجابة دعوة الأليمة واجبة عند الجمهور ما دمت مستطيعا. عبد عمر كان إذا اشترى جارية وضع يده على رجلها أعلم لا أعلم له سند ما أخذت له ولا سند. عندما استمع إلى حديث قومهم له كارهون صب في أذنه أنا كل يوم القيامة إنه إسناد يصحح به. حديث الحجر الأسود يشهد لمن استلمه يوم القيامة يحتاج أيضا وسنده الظاهر الصح، لكن نحتاج مراجعته في الليلة ننظر إلى ما يسر. شخص تعلم على يد شيخ كيفية تخريج الحديث وانتهى من هذه المرحلة لماذا ينصح؟ التخريج بعده تحقيق ما الحكم على الحديث بعد السابق صحة أو ضعفا، يتلقى في هذه المرحلة زمنا إلى أن يدخل علم العلة، وبعدها يكلف بأبحاث عقدية أو فقهية حسب ما ينشط فيه، ويتقن هذه الأبحاث ستكون طريعة لإتقان هذا أتقن بحثا فقهيا مثلا، سيكون هذا الإتقان طريعة لإتقان أي بحث يريد بعد ذلك، يعمل بحثا فقهيا بحثا عقديا بحثا في السيرة ويتعلم في كتابة الأبحاث حتى يستطيع بعد ذلك أن يحلها أي بحث. الأفراح التي فيها منكرات لا تحضرها إلا إذا كنت ستزيل المنكر، وإلا فمن لم يزل المنكر فليزل عنه. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حكم الموافقة على شرط غرامة التأخير في عقود القسط، مع العلم أن ما زالت هذه المسألة بصدد البحث بارك الله فيكم. الشروط التعزير بالمال في حال تخلف عن السداد في الموعد، غرامة التأخير ما زلت أحتاج فيها إلى مزيد بحث واستدلالات. نفس مباشرة يوسف بن أحمد. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة: أسلم، قال: أجدني كارها، قال: أسلم ولو كنت كارها لا يصح سنده. حكم المئات والمبالغة في ارتفاعها والإنفاق عليها. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والمبذرون كما قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قلت: إذا فعلت لأبي معروفا يلزم أن أقول له: أدعو الله لي طمعا في زيادة الأجر. لا مانع من أن تقول له: أدعو الله لي. حكما حلف أن لا يأتي ذنبا وقد وقع فيه، إذا كان عقد اليمين عليه كفارة يمينه. ورث مالا كان يأخذ عليه فائدة مكية. متراكبة من عشرات السنين. إذا كان جاهلا عفى الله عنه، إذا كان عالما ويستطيع التحلل فليتحلل، إذا كان عالما فليتحلل من هذا المال الذي هو بإخراجه الآن. يختم مقبلة على الزواج: هل أنا مكلف بشوارها أم والدي؟ علما أن والدي يمتلك أرض ممكن أن يبيعها. لست أنت ولا والدك مكلفان بشوارها بعفشها، إنما هذا معروف تصنعانه أو يصنعه أحدكما. وإذا كان ثم شيء فالوالد الملزم، لكن إذا ساعدت والدك أفضل، لأن تعرف أن الولد شاق عليه جدا أن يبيع الأرض التي يكتسب منها بزراعتها، فساعده وأنت مأجور إن شاء الله. ما حكم الأربع ركعات المتصلات بعد أذان الظهر مباشرة؟ لك شيء مستحب أن تصلي أربعة قبل الظهر، ما هو من السنة القبلية؟ ما حكم صلاة الجنازة؟ فرض على الكفاية إن قام بها قوم سقطت عن الآخرين. ما هي مصارف الفوائد؟ ما مصارف الفوائد الربوية البنكية؟ أخرجها لفقراء لا تربطك بهم كرامة، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين غير المساجد، والله أعلم. ولدت قيصريا ومات الجنين وما زال هناك دم بعد مرور 40 يوما. انظر الى الدم، هل هو دم حيض ام دم استحاضة؟ اذا كان لون الدم لون دم الحيض، الطبيب قال الدم حيض فامتنعي حتى ينقطع. اذا كان الدم استحاضة جرح ما زال ينزف، اغسل عنك الدم وصلي. بارك الله فيك. ما آخر وقت صلاة الضحى؟ آخر وقت صلاة الضحى قبل الظهر بنحو من 5 إلى 10 دقائق، هذا وقت الزواج. ولكن قد يستدل المستدل بحديث الرسول عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها على الاستمرار أو على قضائها إذا فاتته. ليست الأمر بالمبالغ الكبيرة ولا الكثيرة يا أبا حمزة، إنما تسأل أولا هل يجوز لهم أخذ مال أو لا يجوز؟ هل يجوز لهؤلاء القراء الذين يقرؤون في المئات أخذ مال أو لا يجوز؟ فإذا قلت يجوز لهم فالقليل والكثير لا تأثير له في هذا الصدد، لأن الناس يختلفون في هذا الباب. هل تجبر الزوجة على أخذ عزاء ضرتها في بيتها؟ ضرتها ماتت وناس يأتون الزوجة للتعزية، الزوجة للتعزية، وناس تقبلي من يأتون للعزاء. تشاحح بالخير هذا، تقبلي العزاء فيها خلاص رايحتك من الدنيا، تحملها أنت حتى لا يحصل اختلاف بينك وبين المعزية. وأنا أنصح الزوجة ما دامت الزوجة بهذه الطريقة قد تسيء إليك بطريقة استقبالها للناس. ما الذي سيقول عزاء هي أو أم الزوجة أو من؟ أظنها والبيت ما زال البيت تجوزا بيت المرأة، لك حقيقته بيت الرجل. فإذا قال المرأة تنحي إلى أن تستقبل أمي العزاء في بيتي، لا بس الذي أصبح ذكرت أسباب ضعف الحديث إذا بلغت المرأة المحيض، وهل ممكن ذكرناه؟ لكن عموما لا نمنع من نشره أيضا الحديث من طريق صلى الله الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يطلع أن يرى منها غير هذا وذلك، وأشار إلى وجهه وكفيه. أولاً الوليد مدلس في ست تسوية وقد عنان. ثانياً سعيد بن بشير ضعيف في قتادة. ثالثاً قتادة مدلس وقد عنان. رابعاً خالد بن دريك لم يدرك أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها. خامساً إن هذا الحديث أعل بعلة أخرى أن هشام الدستوائي رواه عن قتادة مرسلا يعني عن قتادة عن رسول الله، وهذا يعني طبعا بلا شك أن هشام الدستوائي أقوى بكثير جدا من سعيد بن بشير. والله أعلم. نظرت ذبح جدي الأمر عندي نظرت ذبح جدي جدي حكم خصم الدين من الزكاة. لو كنت تسأل عن إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة فلا يجوز عند الجمهور، لأنه اشترط في الزكاة أن تمكن المزكى عليه من المال، ما ذلك ويسدد الدين أو يأكل قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين. الركعات الشفع من الرواتب ليست من الرواتب. دخلت المسجد يوم الجمعة وقال الشيخ قرآن، هل يجوز أن هل تبيع الزوجة من الذهب صدقتها من أجل إخراج الزكاة عليه هي غير عاملة أن تأخذ من زوجها. لا يلزم الزوجها على إعطائها لأن ذهب ملك لها. بل لم يكن يعرف أن إخراج أن حفظ الأبر من الزكاة وكان يخرج الزكاة في ذلك. إذا انتهى الأمر فلا وكنت جاهلا فلا تلزم بإعادة إخراج الزكاة. ولكن فيما هو آت حرص على وضع الزكاة في محلها. مارست كرة القدم لا تسرف في ذلك بارك الله فيك. لا تسرف فإن ناسا أهمتهم الكرة وأغمت آخرين. أهمتهم وأغمتهم وتشجيعها سبب بلايا كثيرة للناس ولاب بعقول الناس عن أمر الآخرة. نعوذ بالله من ذلك. حكما سب الدين لحظة غضب عند لحظة غضب هذا كفر عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد ويستغفر الله ويعمل عملا صالحا لا بد الحسنات للناس هذه ذلك ذكر للذاكرين. أقول مات وترك ولدين أكبرهم 12 سنة وكان متزوجا من جديد وكان متزوجا من أخرى لم تنجب. هل يجوز بقاؤها لاستكمال تربيتهم؟ أقول مات وترك ولدين أكبرهم 12 سنة وكان متزوجا من أخرى لم تنجب هل يجوز بقاؤها لاستكمال هما محرم على التأبيد لها بغير إجبار. ما عندنا نصوص كيف نستعد لرمضان يعني نصوص من السنة في كيف نستعد لرمضان. ما عندنا نصوص في ذلك إلا أن النبي فقط قال لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. علامات حب الدنيا يسروا على الآخرة. نعم هي محرمة عليهم يا عبد بن صابر ذات الأب محرمة على أولاده. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أو كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. لا علامات حب الدنيا ليست التوفيق للطاعة. عدم التوفيق للطاعة حكم عمليات التجميل تجميل الثدي وغيرها. إذا كانت هناك أمراض تحول بين الشخص وبين وصوله إلى ما عليه عموم خلق الله جائز. أما إذا كان يصل عفوا الذي به مرض أخرجه عن عمومه عن عموم ما عليه خلق الله فيجوز إجراء عمليات الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله والله أعلم. طلبت مني أجيب لها غلة من بقايا أكل الحمام بالحرم المكي معمول لها عمل وتقول قريني يؤذيها. لا تطيعها في ذلك. في ناس ترمي قمح أمام الحرم المكي. راح بيحضر عفريت في مصر مثلا قال للمرأة كلي بقايا حمام الحمل الذي حول الحرم خلي مني شوية يحضرهم. كل هذا باطل ولكن قرين عايز كده هذا عياذا بالله شرك وضلال. وابا ولده 200,000 دون إخوانه هل يدخل ضمن التركة أم لا؟ ما يدخل ما دام مات ما دام قد مات ما دام قد مات فذهبت الهبة بأهلها. طبعاً سننظر لماذا وهب له قد يتخصه. لا تدخل ضمن التركة على التقييد العام هل يرث الأبوان من ابنهم الميت وعند أولاد القروء الناس؟ هل يرث الأبوان من ابنهم الميت وعند أولاد القروء الناس؟ نعم، ولأبوائه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. الأم لا سدس والأب لا سدس والباقي لذكر المتعاطي الأنثيين. قلنا حسن قاسم بناء على القدر الذي طرح علينا أجبنا. كيف نعرف أن الله تبارك وتعالى يحبنا؟ إذا كنت موفقا للطاعة فهذه من أكبر علامات، من أكبر بشير أن الله يحبك. يقول في واحد جديد أن يتواصل معنا يوسف أحمد. تصل في البث الصوتي بعد نصف ساعة الآن يا يوسف إن شاء الله. ما حكم الصفح النساء؟ يهتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. قال عائشة والله ما مست يد رسول الله إلا امرأة قط. وقد ورد مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى رسول الله وموقوفا عن ناقل ابن يسار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مر عن ناقل ابن يسار عن رسول الله ومر عن ناقل ابن يسار من كلامه. لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قدمات ترك مبلغ 300,000 جنيه، ترك 3 سنوات في وديعة بنكية والمبلغ أصبح 200,000، وترك الوديعة ويتم بذل الزكاة وتتم الفدان ما لا بقى إلا 200,000، وما يطالب والدتي في رقمتي وأنا أريد تقسيم مال لأجل والدي، وهل لو طهرت المال من والدي يسقط الدم عن والدي جرد ضرورة. إذا طهرت المال من البنك بإذن الله يستريح والدك. إذا أخذت يعني إذا لم تستمتع بالعوائد الربوية خففت عن المال بلا ريب. حكم الاستدانة للحج مع رجاء السداد جائز مع الكراهة. إنك إذا لم تستطع الحج ربي يقول ولله على الناس حج بيتي من استطاع إليه سبيلا. ليس عليك الحج ما دمت لم تستطع إليه سبيلا. زوجة تكره أن يستضيف زوجها أصحابه، ما علاجها؟ يعني بخيلة، يعني التوسط في الأمور كلها مطلب. إذا كان كل يوم يستضيف الأصحاب لعب ولهو أن تبدي تضررها. أما إذا كانت بخيلة معلومة عن أهل البخل والكسل ولا تحب الأضياف، صح لله صح لله. ممكن كهذه يقال له غير عتبة بابك إذا كانت بخيلة وتضحى في أضيافه. وجزاكم الله خير يا يوسف. حكم قتل النحل ورد في سنن أبي داود بحديث ظاهر إسناده الصحة والحسن، ولراجع تراجع الألل أن النبي نهى عن قتل النمل والنحل والهدود والصرد. والزواج العرفي وضح صورة الزواج العرفي، هناك زواج عرفي المراد به عدم تسجيله في المحكمة، يعني بولي وشهود وصداق كل أركان الزواج إلا أنه لا يسجل في المحاكم. فهذا الزواج صحيح، هذا الزواج صحيح، لكن هناك زواج عرفي أن تقابل المرأة الرجل وتقول زوجتك نفسي، يقول قبلت دون ولي دون ولي، فهذا باطل. حديث رسول الله لا نكاح إلا ولي. التفسير خلاص أجبناك على هذا. هل يجوز أن يقوم مجموعة الأشخاص باتفاق على ختم القرآن الميت حيث يختار كل شخص رقم جزء يقرأ ويدون ثواب الختم الميت؟ لم يفعل النبي ذلك ولا أصحابه فعلوا ذلك. هل معاش ومكافئة نهاية الخدمة المتوفى يقسم على أبناء مثل الميراث أم على من حددته الحكومة؟ على من حددته الحكومة، لأن أما مكافأة نهاية الخدمة فتقسم قسمة الميراث، لكن المعاش على ما حددته الحكومة. ما حكم خروج الزوجة من المنزل مع رفض زوجها خروجها أساسا لذلك، لإذا كانت هناك ضرورة دفعتها إلى ذلك. عفوا، صح حديث من قال في المؤمن شيئا ليس فيه أسكنه الله رضوة الخبال، لا يصح. بعض المعاصي بغض المعاصي والتحذير منهم مع الخوف مستعدا ما وقع فيه، بغض المعاصي إذا كانوا مستمرين على معاصيهم دعاة إليها بعضهم محذرهم من عقوبة معاصيهم. طلاق زوجته لأنها نحيفة ولا يطيق رؤيتها، أعطيها حقها بالمعروف، أعطيها حقها بالمعروف، لا تخلى فيه ولا البدانة صالحة ولا على أي حال. مرات استبدال زوج مكان زوج وأتيت معدونا قنطارا فلا تأخذه منه شيء، أعطيها حقها كاملا. ولدي المدرب جيم وعمله يحتم عليه كشف الجزء العلوي من جسده حتى الصورة بشبه فقط من الحكم، يكره ذلك جدا. الصورة بشبه يعني فوق العادة تقريبا، يكره ذلك جدا، يكره ذلك جدا. أنزلت صحف إبراهيم وليلة من رمضان، أنزلت التوراة لست مرات من رمضان لا يثبت. نعم. هل صلاة السنة تكون متنا مثل قيام الليل؟ قال بهذا فريق عن العلم، إلا أنه أيضا يجوز جمع الأربعة قبل الظهر مرة واحدة. أما حديث صلاة الليل متنا زادت، لكن والنهار صلاة الليل والنهار متنا زادت النهار شاذة في الحديث. هل من الممكن للعامة أن تسبح حقيقة لابن أخيها؟ لا بأس، طوعت العمة لتبع حقيقة عن ابن أخيها جاز. لفظ سؤكني عفوا شقة تبنى ولم يدفع ثمنها كاملا، هل جائز شراء دفتر؟ دفتر سكني لشقة تبنى ولم يدفع ثمنها كاملا، هل جائز شراء دفتر؟ فسكن شقة تبنى ولم يدفع ثمنها كاملا، هل جائز شراء الدفتر؟ لأن الشقة قبل أن تبنى لا يجوز، خلافا لمن ظن سلامة ذلك. هل يجوز إقراض الزكاة والصدقة لغير المسلمين؟ أما الزكاة فلا، أما الصدقة لغير المسلمين فجائزة بحديث لك في كل ذاتك ومن ربة أجل. أما الزكاة فلا، لأن النبي قال تؤخذ الغنيمة وترد على فقرائه، اللهم إلا في حالة واحدة وهي تأليف القلوب كما قال تعالى والمؤلفة قلوبهم. يقول هل يجوز طلب الزوجة الطلاق من الزوج الذي ينفق عليها؟ نعم يجوز لها طلب الطلاق للدار حينئذ إذا لم ينفق عليها. قل الزوجة أطلقني أطلقني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. أن ننظر عمل عقيقة في بلدي أم في بلد أخرى محتاجة مثل ميلاوي كل جائز. أظن أن في بلدك أفضل، لأنها شعيرة ونحب أن تظهر الشعر في بلاد المسلمين، ليست مجرد طعام بارك الله فيك. بهذا الخبر أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، محذرا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية ومن طريق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الخارج، كذا محذرا من طريق التكفير والتشاؤم الضليل والرد الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من فئات الضلال. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أي صاحب قرار يصدر قرارا أن يدرس القرار أولا ومدى موافقته لكتاب الله وسنة رسول الله أو مخالفته، وبعد ذلك يقرر قراره الموافق للكتاب والسنة أو يمتنع إذا لم يكن موافقا للكتاب والسنة، فإن الله سيسألنا عن ذلك. علينا دائما وأبدا أن قبل إصدار أي قرار أن نعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله، وافق الحمد لله، خالف يرفض بالضوابط المعروفة، والله أعلم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.